قد يأتي النفي، قد يأتي النفي ولا أو إذا جاء النفي ولم يرد به كمال إثبات الضد، إذا ورد النفي ولم يرد به إثبات الضد ما يكون مدحا، مثل إذا نفي عن شيء أمر لا قدرة له عليه، لا قدرة له عليه، أو نفي عنه ما ليس في استطاعته، مثل لو قيل عن جدار إنه لا يظلم، جدار إنه لا يظلم، أو مثلا قلم مع إنسان أراد أن يبيعه فأراد أن يمدحه فقال لصاحبه هذا قلم جيد لا يظلم، هل تعتبر هذه مدحة للقلم؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس فيها إثبات، ليس فيها معنى ثبوتي. نعم القلم لا يظلم لأنه ليس فيه إرادة، لكن لا تعتبر مدحة له، لا تعتبر مدحة له لأنه ليس فيها ثبوت، معنى ثبوتي. وهذه تستفيد منها فائدة أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا، إذا تضمن معنى ثبوتي يعني إثبات ضد المنفي، إثبات ضد المنفي. فإذا لم يكن هناك إثبات للعجز مثلا، أو مثلا لعدم الاستطاعة، فلا يكون مدحا. مثل رجل كان يذم قبيلته كانت تتصف بالجبن والضعف والخور، فكان يذم قبيلته يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون، يصفهم بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، على وجه الذم لهم لا على وجه المدح. لماذا أصبح قوله لا يغدرون ولا يظلمون ذما وهو يقوله ذما لهم؟ هو يريد أن يبين عجزهم وضعفهم وخورهم وأن ما عندهم قدرة أصلا على شيء، فلم يصبح قوله لا يغدرون ولا قوله لا يظلمون لم يصبح مدحا، لأن ليس فيه إثبات الضد، ليس فيه إثبات الضد. وعليه فإن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات ضد المنفي، إلا إذا تضمن إثبات ضد المنفي. وبناء على هذا فكل نفي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في القرآن فهو متضمن إثبات كمال ضد ما نفاه له تبارك وتعالى. ومثلت لكم بأمثلة، مثل نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل، نفي العجز يتضمن ثبوت كمال القوة والقدرة، نفي اللغوب والتعب يتضمن إثبات كمال القوة والقدرة، نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية، وهكذا. فكل نفي، كل شيء نفاه الله عن نفسه في القرآن الكريم فهو متضمن إثبات كمال الضد، أي ضد المنفي لله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.